برنامج مفاهيم تربوية مع الدكتور أسامة زيدان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع الحلقة رقم 19 من هذه السلسلة المباركة مفاهيم تربوية. وكما تكلمنا في الحلقة السابقة عن مهارات التعامل مع الأبناء في الثواب، سنتكلم عن مهارات التعامل مع الأبناء في العقاب. والعقاب يحتاج إلى ضوابط، سنذكر آليات التعامل أو مهارات التعامل، ثم سنذكر بعدها ضوابط العقاب، لأني ما ينفعش أضرب ابني أو بنتي وأكسر له إدراعه مثلا، أو أكسر له رجله، أو أعوره في عين، أو كل هذه النقاط. أول نقطة لازم نتفق عليها يعني جميعا، ألا وهي أن العقاب هو العلاج الأخير. العقاب هو العلاج الأخير، يعني مش أبدأ مباشرة بالعقاب، لأنه يسبق العقاب توجيه، ويسبق العقاب وعظ وإرشاد، ويسبق العقاب تعليم وتدريب. فإذا استنفذت أنا كل هذه المسألة، الوعظ والإرشاد والتوجيه والتربية والتدريب وتوضيح المسألة وكل هذه الأمور، ثم لم يفلح ذلك، أنتقل مباشرة إلى مسألة العقاب. وإذا عاقبنا في تدرج في العقاب، يعني مش أبدأ بالضرب مباشرة. بعض الأولاد يعني مثلا من أنواع العقاب النظرة الحادة، أبص له أبرق له، أبص له بصة فيها يعني لوم وعتاب. بعض الأولاد بمجرد تنظر له هذه النظرة يبكي، وفي بعضهم لا، هو مكبر دماغه، انظر زي ما انت عايز تنظر ولا يهمني اللي انت بتعمله ده. فمش كل واحد هنتعامل معاه بنفس الطريق. فانا هبدأ البداية بالنظرة الحادة اللي هي تدل على الغضب وتدل على اللوم وتدل على العتاب، وكأني بقول له ها خلي بالك من اللي بعد كده. يعني انا المرة دي انا بصيت لك هذه النظرة، فكأني بدي له إشارة خلي بالك في اللي هيحصل بعد كده. فأبدأ بهذه النظرة، تدخلش ضرب مباشرة. قد يكون في من أنواع العقاب الهمهمة، اللي هو يسمعك ها كده يشعر منك ان انه في غضب قادم. فهذه نقطة ايضا من انواع العقاب، ديت فيها نوع من تخويف للطفل او تخويف للابن او الولد. طبعا احنا اتفقنا انه العقاب اخر شيء هو العقاب، بعد توجيه وارشاد ونصح وهكذا. من انواع العقاب مدح غيره امامه. يعني انت دخلت وهو عندك مثلا عندك ابن اسمه احمد وابراهيم، فابراهيم هو اللي عامل مشكله، فانت تدخل تمدح احمد، تقول له ما شاء الله النهارده احمد عمل اشياء جميله جدا وساعد والدته وعمل الواجب في وقته، بصراحه يحتاج مكافاه. فتمدح احمد امام ابراهيم، فيقوم ده يصبح عقاب لمين؟ لهذا الولد اللي اسمه ابراهيم. طيب ايضا انك تهمله، من اساليب العقاب ان انت تهمله ولا كانه موجود. كنت بتدخل قبل كده تقول له السلام عليكم احمد، المره دي مش ولا كانه هو موجود، السلام عليكم، وتسلم على والدته وتسيبه وتروح داخل مغير هدومك وتعمل اي شيء وكانه هو مش موجود. يبقى نوع من الاهمال، فنوع من العقاب. ايضا من اساليب العقاب الحرمان من المصروف او الفسح او الزيارات او اللعب او مثل هذه الامور. ايضا من اساليب العقاب الحرمان من المصروف زي ما قلت، والهجر والخصام، تخصمه بس ما تزيدش عن 3 أيام، يعني ما تزودش المدة عن 3 أيام. وهنا في ضابط، ألا وهو إذا اعتذر تقبل مباشرة. ليه بقى؟ لأن هو أخطأ وانت هجرته. طب هو جه وقال لك أنا آسف، عذرك مش مقبول، روح العب بعيد، شوف انت عملت ايه. لا، أول ما يعتذر فانت على طول تقبل هذا الاعتذار. ليه؟ لأنك انت لو ما لم تقبل الاعتذار في مباشرة، بعد كده يقول لك طب انا اعتذر ليه؟ ما انا متعاقب ورحت اعتذر ولا حد سال فيا، مش معتذر تاني، خلاص كده احنا متعاقبين وخلاص. لا، يبقى انت هنا بتعلمه من من هذه الطريقه. ايضا من اساليب العقاب التهديد. والتهديد هنا يا جماعه لابد ننتبه لامر مهم جدا. التهديد لابد الا تتهاون في التنفيذ. يعني اذا قلت له هخصم المصروف يبقى هتخصم المصروف، هضربك يبقى هضربك، همنعك من الفسحة يبقى همنعك من الفسحة. اوعى تهدده في مرة وتقول له انت كده ممنوع من زيارة جدتك وبعدين بعدها بنص ساعة يلا عشان احنا رايحين عند جدتك. لا ده كده ما يبقاش ايه، ما يبقاش عقاب ابدا. وبالتالي انت ايها الاب او انت ايها الام سيصبح الاب والام في نظره ان هما بيكذبوا، طب لسه مش لسه قايلين لي مش رايحين، اديكم بتقولوا لي ده نروح. وبالتالي هو اصبح عنده هذه المساله ليس لها اي قيمه بالنسبه له. نيجي بقى للايه، لمساله الضرب. مساله الضرب، والضرب هنا على قسمين، ضرب خفيف وضرب شديد. ضرب خفيف اللي هو تشده من ودنه، تعمله من شعره، تعمله كتفه كده، ده الضرب الخفيف. اللي هو بقى اخر حاجه هو الضرب الايه، اللي هو اخر الدواء الكي، اللي هو بقى هنضرب بشدة شوية، هنضرب بشدة شوية بحيث ان هو ايه يعني، ده بعد استنفاذ كل النقاط اللي احنا سبقناها بقى من الحرمان والهجر مثل هذه النقاط كلها. وفي نقطة ايضا مهمة هنا، الضرب لا يكون الا للطفل المميز، يعني يفهم يعني ايه الشيء اللي هو كلف به، لان في طفل يعني غير مدرك للشيء اللي هو كلف به، وبالتالي ما ينفعش ان انا حتى لو اخطأ ما ينفعش ان انا اضرب. دي كده أنواع العقاب. طب إيه بقى ضوابط العقاب علشان يبقى الأمور واضحة بالنسبة لنا؟ ضوابط العقاب، لا يكون الضرب نتيجة للغضب ولا الضرب الانتقام. أنا هضرب ابني خلاص بقى، أنا يعني جبت آخري وهضربه. طب أضرب إزاي والضوابط هتكون إيه؟ رقم واحد، الضرب للتأديب وليس للانتقام. بعض الآباء يضرب وهو غضبان، فيضرب في أماكن ممكن تأذي، فيكون الضرب كالملح في الطعام. الملح في الطعام إذا زاد فسد الطعام، وإذا نقص فسد الطعام، فالضرب يكون كالملح في الطعام. دي نقطة الأولى. النقطة الثانية، لا تضرب بعد وعدك بعدم الضرب. يعني لو قلت له إيه، طب قل لي أنت عملت إيه غلط وأنا مش هضربك، فالولد قال لك أنا عملت كذا كذا غلط رحت ضربه، ده كده خطأ، خطأ كبير جدا في حق الولد وفي حق نفسك، لان انت بهذا يعني لم تفي بالوعد وستصبح كذاب في عين الابن. يبقى لا تضرب بعد وعدك بعدم الضرب، لانه سيفقد الثقة فيك مباشرة. النقطة الثالثة من الضوابط، لا يكون الضرب على شيء ليس بمقدوره تنفيذه. يعني انت مثلا قلت لابنك ايه، انا عايزك تجيب في كل المواد 100 من 100، طب هو ده صعب عليه ان هو ينفذه. طب لو ما جابش من 100 تضربه، يبقى لا يكون الضرب ده ضابط، لا يكون الضرب على شيء لا يستطيع الولد تنفيذه، ينضرب على شيء هو يقدر ينفذه وأخطأ فيه وأهمل فيه. الضابط الرابع، إعطاء الفرصة إذا كان الخطأ لأول مرة. يعني ما تضربش من أول مرة، يعني هو عمل المحاولة وأخطأ فيها، فلو أخطأ ما تضربوش في المرة الأولى، لازم تبين له وتوضح له. أيضا من ضوابط الضرب، لا تضرب الولد أمام من يحبه. تضربوش قدام جده ولا عمه ولا خالته ولا المدرس ولا أخواته، ولا تضربوش قدام من يحبه، لأنك أنت هنا بتقلل من قيمته ويشعر بالإيه، بالمهانة. أيضا من الضوابط، اضرب بنفسك، يعني ما تخليش حد تاني اللي يضرب مكانك. يعني مش تقول للمدرس إيه اضربه وكسر له إيديه، أو تقول لعمه اضربه، لا، ما حدش يضرب الا الاب، تضرب بنفسك، فلا يكون الضرب لغيرك ابدا. ايضا من الضوابط، الضرب يكون في اماكن متفرقه، يعني ما تقعدش تضرب في جزء واحد، تضرب على كتفه وعلى كتفه وعلى كتفه وعلى كتفه، او على ظهره وعلى ظهره وعلى ظهره. الضرب يكون في اماكن متفرقه، ونبتعد عن الاماكن المؤذيه كالوجه والبطن ومثل هذه الاماكن. طب هضرب بعصايه، العصايه ديت مش هجيب بقى شوم اضرب بيها، عصايه تكون لها خفيفه بحيث ان هي تحصل بس فيها الايه، الالم، ولا يحصل بها المهانه او الضرر. انتبهوا لهذا الايه، الامر. ايضا عند الضرب يبعد ونبتعد تماما ونحاذر ان يكون الضرب باله او باداه تشعر الولد بالمهانه. يعني مثلا في بعض الاباء او الامهات تضرب ابنها بالحذاء، هذه في مهانه كبيره جدا، ان انا اضرب ولد بالحذاء على دماغه او على كتفه، هذه فيها مهانه. يبقى ممنوع الضرب بمثل هذه الايه، هذه الامور، لان احنا بنضرب لنربي ولا نضرب لنهدم الولد ولا شخصيه الولد. عدم الضرب أثناء الغضب الشديد، لأني أثناء الغضب ممكن أضرب ضربة، ممكن تأذي الولد، ممكن يعني تسبب إشكال، وأنا يعني سمعت قصة يعني يندى لها الجبين قبل ذلك، وسبحان الله كانت قصة مبزعة، لكن لا أريد أن يعني أسردها حتى لا تتأذى أسمعك. النقطة العاشرة من ضوابط الضرب أن يكون الضرب للتأديب وليس من دافع الغضب والانفعال. أيضا من ضوابط التأديب أو الضرب ترك زمن بين الضربتين، يعني ما يكونش ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض، اضرب وانتظر، اضرب وانتظر، اضرب وانتظر، يعني بهدوء كده بحيث ان ايه يعني الولد يعني ياخد نفسه، يعني مش نازل يضرب يعني مثل هذه تخفيف الالم. ايضا من ضوابط الضرب لا تامر الطفل، يعني ساعات ممكن تلاقي ايه الاب عمال يضرب ويقول له الولد بيعيط، يعني عمال يضربه ويعيط، ما تعيطش انت عمال نازل عليه مكسره، وبعدين في الاخر ما يعيطش كمان، لا سيبه يعيط. يعني من ضوابط الضرب لا تامر الولد بعدم البكاء اثناء الضرب، سيبه عشان ينفس عن نفسه، يعني ما مش للدرجه دي يعني. ايضا اثناء الضرب لا ترغم الولد على الاعتذار، لان ايضا ده يشعره بالمهانه، انت ضربت خلاص ما تقولش بقى وتعتذر كمان، خلاص يعني انت بتضربه خلاص هو اخطا وفاهم ان هو ايه هو اخطا، وادي له فرصه يهدى، وادي له فرصه ان هو يعني يعيد تفكيره ويعتذر بعد فتره. اخر نقطه في ضوابط الضرب انك تشعر الولد بمسألة مهمة جدا، ألا وهي أنك تضربه وتعاقبه لأجل مصلحته، ليس لأنك تكرهه، لا بل أنا بحبك وعلشان كده أنا بحاول أن أنا أمنعك عن الخطأ اللي أنت بتقوم به. يبقى انتهينا بفضل عز وجل في حلقة سابقة من أساليب ومهارات التعامل مع الأولاد في حال الثواب، ومهارات التعامل مع الأولاد في حال العقاب. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ستكون عن 7 أساليب في التربية، 7 أساليب مهمة جدا في التربية سنجمعها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، فانتظرونا مع الحلقة رقم 20 بإذن الله تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.